هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء أشكر الزميلة العزيزة نزل الدسوقي على تقديمها لحلقة الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مرضي، وأشكر كل أصدقائي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك اللي تمنوا لي الشفاء، كل الشكر والتقدير. ولنبدأ الحلقة أيها الأصدقاء بتهنئة لمصرنا الحبيبة، وأيضا لكل المصريين وللشعب السوري، بمناسبة ذكرى غالية، ذكرى الوحدة بين البلدين، ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، 22 فبراير من عام 58. كل عام وكل الشعوب العربية بأمن وأمان، وكل سنة وانتم طيبين. من المسكي لسوق الحمدية صباح هي أولى أغنيات هذه الحلقة. من المسكي لسوق الحمدية أنا عارفة سكة الوحدية، من المسكي لسوق الحمدية أنا عارفة سكة الوحدية، كلها فرح وليالي ملا، كلها فرح وليالي ملا، وحبايب مصرية سورية وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحيي ذكرى رحيل الفنان محمود شكوكو، والذي توفي في 21 فبراير. لعشاق فنه وصوته نقدم هذه الأغنية. جرحوني وقفلوا الأجزاء، كانت مقلول ازيك ولا سلامات. جرحوني وقفلوا الأجزاء، كانت مقلول ازيك ولا سلامات. جرحوني السمر برمشي العين، مش عارف ضلت العقول منين. ادوني معاد ولا جوش يا ولاد، وفاتوني علي الواد غالك فين. لا بنسي ليه ولا انسو ليه، لا بنسي ليه ولا انسو ليه. يا ضرع على جرح الهوى وضوح لمين، يا مغرمين وروح لمين، هي مغرمين. يسعى لي في حكاية الدواء الحلوية المحترمة. جرحوني وقفلوا الأجزاء، كانت جرحوني بالشو وهوى الحلوين. غلمني أبص شمال ويمين، ده الحب ده هو من اللي داوه، واللي اخترعوه كانوا ناس مجانين. شغلوني بيه وانا مش غاوي، شغلوني بيه وانا مش غاوي. وازاي يطير مني انا بدي بدي رشيت بيه، بدي بدي رشيت بيه. ما نفعش فيه وسجن هنا، خلى الرايحة طويك جاية. جرحوني وقفلوا الأجزاء، كانت جرحوني صبرك مزير ليام تجمعنا. أخلو صبرك مزير ليام تجمعنا، نشرح لبعض الغرام بكلام ملوش معنى. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاح سلام والشاب الأسمر. أجمل وأرق التهاني من قاسم عبد الكريم رزق بميت عزون بالمنصورة إلى الزوجة أمال محرم والأبناء دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأستاذ محمد قاسم والأستاذ شريف قاسم، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل الأهل بميت عزون دقهلية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الحاجة فايدة عباس من كفر الحما أشمون منوفية، إهداء خاص جدا إلى الإبن الغالي أسامة عبد المحسن وعروسه ياسمين. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة أخوات العريس المهندس هشام وزوجته الدكتورة نورة، والإبن محمد والأخ الدكتور بلال وزوجته الدكتورة ولاء، والأبناء أدهم وسيلة، والأخت الأستاذة شيماء وزوجها الدكتور محمد والأبناء أحمد محمود وجودي ومن والد العروس الحاج مبروك بدر ووالدة العروس وأخوات العروس الأستاذ أشرف وزوجته وأولاده محمد وحبيبة وفاطمة والمهندس عصام وزوجته وأولاده عمر وبدر والأستاذ سيد وزوجته وأولاده سلمى وعبد الرحمن وحمزة والأستاذ فتحي وزوجته والأستاذ محمود والأستاذ أحمد والأستاذة هدى وزوجها الأستاذ سعيد وأولادهم خالد وسهيلة وأحمد ويوسف وريهام. ومرة تانية بنقول للعروسين أسامة عبد المحسن وعروسه ياسمين ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق الدائم للبرنامج محمد عجمي غرياني بمركز العدوى المنيا. إهداء إلى الغالية هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي وإلى الأحفاد محمد وأحمد وجلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من ياسين أحمد منصور إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى الأستاذ محمود عبد الفتاح كمال والحاجة مجدة فراج ومدام جهاد المرسي وابنتها نوراي كريم بالإسكندرية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق الجديد للبرنامج منصور أحمد ياسين وإهداء خاص جدا جدا إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء محرم وعبد السلام وعبد العزيز. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد للبرنامج وأيضا صديق جديد لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق علي الليفي بيهدي أجمل التحيات إلى الجروب وإلى الأبناء مصطفى ومحمد وأمل علي الليسي بميت رهينة بالبدرشين وإلى الزوجة الغالية وإلى الأستاذ عمر قطب والأستاذ ياسر ومحمد وعادل حرب بالعزيزية بالبدرشين. أيها الأصدقاء نجاح سلام والشاب الأسمر. شاب الأسمر جنني يا عيوني سالب لي عقلي مني الله الله. شاب الأسمر جنني يا عيوني سالب لي عقلي مني الله الله. وغيره ما بهوى شبان وعيوني ولا بريده يبعد عني وحياة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال ضحك ما بيضحك سني وحياة لا تغيب عن فكري مرة تسلم لي يا أبو سمرة لا تغيب عن فكري مرة لا تغيب عن فكري مرة تسلم لي يا أبو سمرة لا تغيب عن فكري مرة لا تغيب عن فكري مرة تسلم لي يا أبو سمرة يا رامي القلب جمرة رجتها عم غني وحياة الله الأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ، وهي مهداة لكل أبنائنا الطلاب واللي نجحوا بتفوق في الترم الأول من العام الدراسي عقبال الترم الثاني إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية بمناسبة النجاح بتفوق في النصف الأول من العام الدراسي في الإعدادية إلى الابن الغالي سعيد سامح سعيد، ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من الجد الحاج جمعة أحمد والجد الحاج سعيد الكارم. يشارك في التهنئة الوالدة مدام هناء جمعة والأخوات ندى وهنا ومن الخلان والخالات حسام وأسرته ومحمد وأسرته وهيام وأسرتها وهالة وأسرتها، وأيضا إلى ابنة الأخت هناء جمعة، ألف ألف مبروك النجاح. وأيضا تهنئة من الأعمام والعمات محمد وأسرته وحسام وأسرته وهيام وأسرتها وشيماء، وأيضا إلى الابن الغالي سعيد سامح، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل وأرق التهاني من مصطفى عماد عابد، وأيضا من ست الحبايب ومن بابا عماد والأخوات ومن الجدة، وأيضا من الأهل والأصدقاء إلى الخالة منى بمناسبة نجاحها، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. إهداء غالي ورقيق من الصديق عبد الرحيم حبشي إلى جميع أعضاء الجروب، وإهداء إلى الزوجة والأبناء يوسف وأمينة، ومبروك لأمينة بمناسبة نجاحها بتفوق في الترم الأول في الشهادة الإعدادية، وإلى أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية المستشار الأستاذ أحمد إسماعيل حسين أبو العينين، وإلى العم الغالي الحاج ربيع العجمي قدوس والأستاذ ماهر عبد الله زكي والأستاذ محمد عبد الحي رشوان والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي والأستاذ المهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذة منال زكي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، وحياة قلبي وأفراحه عبد الحليم حافظ. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. تحلم جميل في خيالنا نمشي في روعنا وجمالنا، تحلم جميل في خيالنا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده ما فيش فرحة في الدنيا زي الفرحة بنجاحوا ويقول ونقول مدحين على طول ونجاحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. وبتقول معانا فايزة أحمد: النجمة وهي القمر من بدري متوعدين. أجمل وأرق التهاني من الصديقة الغالية شاهيناز الأليوبي إلى الابن الغالي أحمد عصام بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 12 فبراير. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخت الإعلامية شير عصام وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك: الشاعرة سمية الغباشي ومنال شعراوي وعادل بركات والدكتور السعيد مغازي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من شاهين دشميس إلى ماما إجلال وأبنائها ياسين وإياد وإلى الخال محمد والخالة منى ونورة وإيمان بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من ربيع العجمي قدوس إلى الإبنة الغالية ميرنا رياض بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الزوجة الغالية الحبيبة الأستاذة عزة الفيومي وإلى الأستاذ محمد رياض والمهندس منير رياض وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل العائلة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من بابا رامي عيد وماما ناهد سمير والأخ أحمد رامي والجدة منى وطنط زينب محمد والخال أحمد الطيب والخالة وسام سمير والجدة والعم محمد هاشم إلى بسنت رامي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا تهنئة قلبية إلى الابن الصغير الغالي أحمد محمد هاشم بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا محمد وماما وسام سمير والجدة منى وطنط زينب محمد والخال أحمد وخالته ناهد. وكل سنة وأحمد وبسنت بخير إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة أمر أحمد حجاج، إهداء غالي إلى الخال الحبيب مصطفى رشاد وشهرته سمارة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب والذي وافق 26 فبراير. وإلى الصغيرة الغالية ملك محمد عبد العال بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق اليوم 22 فبراير. وإلى ابن الخال محمد عامر رشاد وبمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 27 فبراير. كل سنة وكل من يحتفل بعيد ميلاده بصحة وسعادة. يشارك في الإهداء الجد رشاد وست الحبايب الغالية سكرة وماما أميرة وبابا محمد والخالة سوسو وهبة وليلى والجدة فوزية وسميرة والخال عامر وأسرته والخال عبد العزيز وأسرته. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من الوالد محمد مصطفى أبو المجد إلى الابن الغالي أحمد مصطفى بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا أحمد. يشارك في التهنئة الحاج مصطفى أبو المجد وزوجته الحاجة أم محمد وأم رؤية ومصطفى وأحمد محمد مصطفى وست الحبايب الحاجة أم صبحي وأيضا العمة الغالية أم رحمة وأولادها رحمة ونورة وإيمان ومحمد صالح، والعمة أم فرج وأولادها فرج ومريم وعبد الرحمن شريف، والعمة أمينة مصطفى أبو المجد، وكل عائلات وأهالي سقية أبو شعرة أشمون منوفية. كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من نهاد محمد محمد إلى الدكتورة سارة مقلد زوجة الابن دكتور محمد الخضري بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإداء الزوج والأحفاد مالك ومهاب، وأيضا من الغالي الأستاذ متولي الخضري والابنة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي والحفيدة مريم الألفي وجميع أفراد الأسرة وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون. ومرة تانية بنقول للدكتورة سارة كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل بركات إلى المهندس محمد عطا، أيضا إلى المستشار القانوني جمال عبد العزيز جلال بطنطا بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين ودائما في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة أحمد محمد عطا ومحمد محمد وباسم جمال وبسمة جمال عبد العزيز والأحفاد عمر وعلي وملك وباسم ويامن وملك، وألف ألف مبروك للجد والجدة. وأيضا من الدكتورة منة طلة والكابتن أحمد عادل بركات بالشرقية. وأجمل التهاني إلى الغالي حسين أبو العز بمناسبة نجاح العملية، حمد لله على السلامة. ومن كل عائلة أبو عميرة بمنيا القمح شرقية. وأيضا يشترك في التهاني أحمد وعمر وعمر وإسلام حسين وأيضا الحاجة أم أحمد وأيضا الأستاذ محمد جمع عبد العواد، وأيضا إلى الأستاذ مصطفى جمعة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وإلى الدكتور محمد مصطفى والحاجة توحيدة ترك بمنيا القمح شرقية. أيها الأصدقاء، فايزة أحمد والنجمة ويا القمر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل وأبو سمرة السكرة. الأغنية بناء على رغبة الصديق رضا سمير أبو سمرة وأمنيات غالية إلى الوالد الغالي الحاج سمير أبو سمرة، وأمنيات بالشفاء وإن شاء الله نجاح العملية والرجوع إلى المنزل بسلامة الله بإذن الله. أجمل ورقة التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى أجمل عروسين المستشار حسين شريف سلام وعروسه دكتورة سارة النوام، بمناسبة الخطوبة ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة والد العريس المستشار شريف سلام والمستشار حسن دويدار والمستشار أحمد فودة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من شهيرة سمير إلى الزوج المهندس محمد وإلى البنات من نطلة ويمنى وكنزي محمد وإلى ست الحبايب الحاجة سعاد والأخ محمد سمير والأخت شيرين. أجمل وأرق التهاني من ياسين محمد إلى الأبناء حمزة محمد السيد وأيضا ياسين محمد السيد، مع التمنيات لهم بالنجاح دائما وكل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من ماهر عبدالله زكي إلى الزميل الغالي محمود نصر الدين وعروسه، بمناسبة الزفاف ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء بطنطا. أيها الأصدقاء مع محمد أنديل وأبو سمرة السكر. تاني أيها الأصدقاء نهنئ الشعب المصري والشعب السوري الشقيق بذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، وهذه الأغنية لفريد الأطرش عن الوحدة. أدي يومنا عشنا وشفناه وبقالنا فرحة قابلناه، أدي يومنا عشنا وشفناه وبقالنا فرحة قابلناه، ودعينا يا رب احميها يا رب، ودعينا يا رب احميها يا رب، فرحة شعبين ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين. أيها الأصدقاء برائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم على باب مصر، والإهداء لكل مصري يعشق تراب مصر. على باب مصر تلق الأبوف ويعلق ويعلق ويعلق ضمير رياح بصور جبال كيف تحقق ما كان وهم ومن ذا الذي يا ترى حقق وكيف تحقق ما كان وهم ومن وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه من أطلقه من أطلقه لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة وها هو يبني بحرية دعا إمام مالك الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء غدا وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت أبو بكر المهدي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.